بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين بن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 48 قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من يجوز دفع الزكاة إليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب من يجوز دفع الزكاة إليه، وهم ثمانية. من يجوز دفع الزكاة إليه يعني المستحقون لدفع الزكاة، وهم ثمانية، وهذا على سبيل الحصر، لأن الله عز وجل قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الآية، وإنما من أساليب الحفظ، من أساليب الحصر. فأصناف الزكاة ثمانية، لا يجوز الزيادة على هذه الأصناف الثمانية، وهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه أصناف ثمانية لا يجوز دفع الزكاة لغيرها، محصورة، لا تخرج الزكاة لغير هؤلاء. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأول الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. نعم أكمل. قال: والثاني المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ويجدون تمام كفاية. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأول الفقراء، فابتدأ الأصناف بما بدأ الله عز وجل به، وهذا من حسن التصنيف والكتابة، لأن الله قال: إنما الصدقات للفقراء. وقد تنازع العلماء أيهما أشد حاجة، الفقير أم المسكين، والمختار أن الفقير أشد حاجة من المسكين، فالمسكين من عنده ولكن لا يكفيه، وأما الفقير فلا يوجد عنده ما يكفيه سنة. من نفقة وكسوة وسكنى ونحوها، فيعطى قدر ما يكفيه السنة. وأما المسكين فقد يكون عنده شيء ولكن يكفي مثلا 6 أشهر أو 7 أشهر. وقال الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. وهذا عن الخضر عليه السلام، قال: أما السفينة فكانت لمساكين، فعندهم سفينة ومع ذلك سموا بمساكين، فالمسكين من عنده ولكن لا يكفيه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفصل له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث العاملون عليها، وهم السعاة عليها، ومن يحتاج إليه فيها. نعم. الثالث العاملون عليها، وهم جباة الزكاة من قبل ولي الأمر، فإذا لم يكن لهم وظيفة تكفيهم فإنهم يعطون من الزكاة بقدر الكفاية. نعم. وهل يدخل في ذلك الوكيل الذي يوكله شخص لدفع الزكاة؟ هل يدخل في العاملين عليها؟ لا، لأن هذه أمانة يجب أن يوصلها كاملة، لا يأخذ منها شيئا أبدا. بعض الناس يتأول ويلعب بأموال المسلمين مع الأسف، ويأخذ بحجة أنه من العاملين عليها، وليس كذلك، وإنما العامل عليها يكون من قبل الولاة، وليس لهم رواتب من الدولة تكفيهم فيعطون من الزكاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنعوا من دفعها. نعم. المؤلفة قلوبهم قسمان: كافر يخشى بأسه فيعطى لدفع شره، والثاني مسلم ضعيف الإيمان يعطى من الزكاة حتى يثبت على الإيمان. ولذلك في كتاب الإيمان من صحيح البخاري ذكر البخاري رحمه الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى رجلا وسعد جالس، فرأى تغيرا في وجه سعد رضي الله عنه، فقال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. فقد يعطى ضعيف الإيمان من الزكاة حتى يثبت على الإيمان، أو يعطى رؤساء القبائل والعشائر يرجى إسلامهم ويخشى بأسهم فيعطون ليدفع بأسهم عن المسلمين، لا مانع من هذا أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامس الرقاب، وهم المكاتبون وعتاق الرقيق. نعم. المكاتبون يعني حتى يكونوا أحرارا من الرقيق، كاتبه سيد أن يعتقه فيعطى من الزكاة، كأن يشترى مثلا منجما يعني على دفعات فيعطى من الزكاة، أو اعتاق الرقيق يكون عبدا فيصبح حرا يشتريه شخص، كما اشترى أبو بكر بعض الصحابة وكانوا رقيقا فاعتقهم رضي الله عنه لوجه الله تعالى، فهذا يعطى من الزكاة. نعم. ويدخل في ذلك أيضا الأسرى عند الكفار يعطون من الزكاة حتى يخرجوا من الأسر. نعم. نعم. خلاص، إذا لم يوجد رق، هذا على ضعف المسلمين وعدم بأسهم وقوتهم وعدم وجود الجهاد في سبيل الله، ووجود الرقيق دليل على عزتهم ووجود ورفع راية الجهاد في سبيل الله. كان شيخنا كثيرا ما يقول ذلك: إذا وجد الرقيق معنى أن هناك جهاد ولواء مرفوع للجهاد في سبيل الله. نعم. لكن إن وجد، إذا لم يوجد خلاص. نعم. قال رحمه الله تعالى: السادس الغارمون، وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. نعم. السادس الغارمون، وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح، يعني إذا استدان الإنسان مالا في شيء مباح، مطعم أو ملبس أو مسكن أو مشرب، ولم يستطع سداد الدين وليس مماطلا متلاعبا. بعض الناس قد يكون عنده مال ولكنه يماطل ويتلاعب بحقوق المسلمين، فهذا إن أعطيته من الزكاة تعينه على هذا التلاعب فلا يعطى، وإنما شخص فعلا هو يعني أخذ عليه دين ولكن لا يستطيع السداد، فحينئذ وليس مماطلا وليس عنده مال ونزل به نازلة مثلا فيعطى من الزكاة حتى يسدد دينه، أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالذين يدخلون الإصلاح بين الناس ويتحملون حمالة سواء كانت في دية أو إصلاح أو جروح أو قصاص إلى آخره، فإنهم يعطون من الزكاة، يعطون من الزكاة حتى يعني يسددوا الأموال التي تحملوها بسبب هذا الصلح. كان يدخل مثلا طالب علم بين الناس ويكون شخص قد قتل خطأ فعليه 100 ناقة، وليس عنده ما يساوي ناقة واحدة، فيقول علي أنا المئة ناقة عندي أنا، فيحول هذا عليه هذا الحق عليه ويأخذ من الزكاة، يجمع الزكاة متوكلا على الله سبحانه وتعالى فيعطى من الزكاة، يتحمل حمالة لإصلاح بين المسلمين يعطى من الزكاة. نعم. وجاء في ذلك حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فإذا كان تحمل حمالة لغيره أيضا في أمر مشروع وليس لإبطال حقوق الناس فإنه يعطى من الزكاة. إذن الغارمون على قسمين: غارم لنفسه بديون أخذها وتحملها وفي أمر مباح ولا يستطيع السداد فإنه يعطى من الزكاة، والثاني غارم لغيره للإصلاح بين المتخاصمين ولا يستطيع أن يدفع من عنده، فحينئذ يجوز إعطاؤه من الزكاة بهذا الغرض الحسن والصالح، الإصلاح بين الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. وهذا قول الجمهور أن في سبيل الله الغزاة والمرابطون لا ديوان لهم، ديوان الجند الذي يأخذون منه الرواتب، فإنهم يعطون من الزكاة. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يدخل في ذلك بناء المساجد ونحوها والحج ونحو هذا من أعمال البر، والأظهر قول الجمهور وأن في سبيل الله لا يدخل فيه إلا الغزاة والمرابطون، المجاهدون في سبيل الله والمرابطون على الثغور يعطون من الزكاة، أما المساجد فتأخذ من الصدقات أو تأخذ من الصدقات وليس من الزكاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به، وإن كان ذا يسار في بلده. نعم. وسمي ابن السبيل لملازمته السبيل في السفر، فإنه يعطى من الزكاة بقدر ما يوصله إلى بلده، بقدر ما يوصله إلى بلده. والآن هذا الأمر صار يعني نادرا أو قليلا جدا، لأن الإنسان إذا كان عنده مال يستطيع أن يستخرجه من أي مكان في أي بلد، أما إذا حتى ولو كان غني في بلده، لو عنده مليون في بلده ولكن ليس عنده مال وليس عنده قدرة للوصول إلى ماله إلا بالأخذ من الزكاة فإنه يعطى، ولو أعطي زيادة عن حاجته يعني يعطى إلى أن يصل إلى ماله، لو أعطي فوجد أن هناك شيء زائد عن هذه الحاجة فيلزمه أن يرد، يلزمه أن يرد هذا المال، بخلاف الفقير لو أخذ مثلا ما يكفيه سنة وزيادة فإنه لا مانع أن يأخذه حلالا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهؤلاء هم أهل الزكاة، لا يجوز دفعها إلى غيرهم ويجوز دفعها إلى لا يجوز دفعها إلى غيرهم، لأن الآية جاءت بأسلوب الحصر، إنما حصر محصورة في هؤلاء. نعم. لا تقل اليتامى، اليتامى لهم الصدقات ولهم كفالة اليتيم، لا يعطون من الزكاة إلا إذا كانوا أحد هذه الأقسام الثمانية، أما اليتامى لمجرد اليتم وإذا مات الأب والابن دون البلوغ فهذا لا يعطى من الزكاة، لأن اليتيم قد يكون غنيا. نعم. قال: ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. وهذا هو الصواب، خلافا لمن ذهب من العلماء هو الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا بد من تقسيمها، والأظهر قول الجمهور وأنه لا مانع من إعطائها لصنف واحد، يعني لو أعطى الإنسان زكاته للفقراء فقط تجزئه، أو للمجاهدين فقط تجزئه، أو للغارمين فقط تجزئه، ولو قسم زكاته على الأصناف الثمانية كان عنده أموال كثيرة مثلا وزكاته مثلا مليون مثلا، فلا مانع أن يعطي يقسم زكاته على هذه الأصناف الثمانية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته. والكفاية في النفقة والكسوة والسكنة، ولكن يكون في الأشياء الحاجات يعني الأساسية، لا يكون في الرفاهيات ولا في الكماليات، ولا يعطى من الزكاة ليشتري شيئا محرما كآلات الموسيقى وآلات اللهو مثلا، لا يعطى من الزكاة. لذلك لا مانع أن يشترى له أشياء عينية. قد أخرج معاذ بن جبل رضي الله عنه اللبيس كما عند البخاري في الصحيح، لكان شخص مثلا ربما يعطى المال هو سفيه في التصرف، فيأخذ المال يجيب به مثلا تلفزيون يفسد أهله وأولاده، أو يأتي بآلة موسيقية يزمر ويطبل طول الليل، لا يعطى، يعطى يشترى له بطاطين كما أفسد اللجنة الدائمة، يعطى فراش شيء نافع ينفعه إذا كان سفيه لا يحسن التصرف في المال. نعم. قال: وإلى العامل قدر عمالته، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه. نعم. إلى العامل لهم العاملون عليها قدر عمالته، يعني كأنها أجرة. وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، تأليف قلبه يعني لصد دفع شره أو ثبات إيمانه. نعم. قال: وإلى المكاتب والغارم ما يقضى به دينه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإلى الغازي ما يحتاج إليه بغزوه، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده. ما يوصله أفضل. نعم. ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد واحد منهم على ذلك. إذن هم هؤلاء يعطون على قدر الحاجة، على قدر الحاجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وخمسة منهم لا يأخذون إلا ما الحاجة، وهم الفقير. إذن هؤلاء يأخذون للحاجة، وهم الفقير والمسكين. الفقير هو من ليس عنده ما يكفيه سنة، والمسكين عنده ولكن لا يكفيه. نعم. والمكاتب. والمكاتب يعني كالرقيق، وكذلك فك الأسرى. نعم. والغارم لنفسه. والغارم لنفسه بخلاف الغارم لغيره. نعم. وابن السبيل. وابن السبيل. فهؤلاء هذه الأصناف الخمسة لا يعطون إلا بمقدار ما تندفع به حاجته، ولا يزادون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأربعة يجوز الدفع إليهم من الغنى مع الغنى، وهم العامل. العاملون عليها يعطون من الزكاة رواتبهم، وإن كانوا يعني عندهم أموال أخرى. نعم. والمؤلف. المؤلف حتى ولو كان يعني كافر ولكن عنده مال، ولكن يدفع شره بإعطائه الزكاة لا مانع، أو هو مؤمن ولكن ضعيف الإيمان فيعطى من الزكاة حتى يثبت إيمانه ويحب الإسلام، لأن يكون حديث عهد بإسلام ويخشى والعياذ بالله ردته، فيعطى من الزكاة ليثبت إيمانه، لا مانع من هذا. إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. نعم. والغازي. والغازي هم الغزاة في سبيل الله، ومنهم المرابطون أيضا. نعم. والغارم لإصلاح ذات البين كما سبق، الذي تحمل حمالة للإصلاح بين الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. نعم. قال رحمه الله: لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم. قال رحمه الله تعالى: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه، وهذا من حسن التصنيف، فلما ذكر الأصناف الثمانية المحصورة فيهم الزكاة شرع في بيان من لا يجوز دفع الزكاة إليه، فقال: لا تحل الصدقة، والصدقة تطلق ويراد بها الزكاة، كما في الآية آية التوبة براءة: إنما الصدقات للفقراء، صدقات جمع صدقة. لا تحل الصدقة يعني الزكاة لغني، المراد بالصدقة هنا الزكاة، وإلا فصدقة التطوع تجوز للغني والفقير. لا تحل الصدقة لغني وهو الذي عنده ما يكفيه لمدة سنة ويزيد، ولا لقوي مكتسب، يعني إذا كان إنسان قوي كان يكون شابا مثلا وعنده قوة وعنده صنعة يتكسب منها فإنه لا يعطى من الزكاة، لأنه ربما إذا أعطي يعطل صنعته ولا يفيد المسلمين بصنعته ويتكل على الزكاة ولا يعمل. وهذا أمر مهم جدا في الحقيقة للقضاء على البطالة. بعض الناس يجد قوي ليس عنده مرض وما شاء الله يمشي وفيه قوة ويطلب من الزكاة، لماذا؟ اعمل، اجتهد في العمل وابذل جهدك، إن احتجت بعد ذلك لا بأس. أما أن تنام وتقول أخذ من الزكاة هذا يعود الناس على الكسل والدعاء والبطالة. نعم نعم. لا يلزم إذا كان الراتب لا يكفيه هو وأولاده، إذا كان الراتب لا يكفيه في الشهر هو وأولاده ويحتاج ويستدين من أجل أن ينفق على أولاده لا مانع أن يسدده حتى ولو كان موظف. وفي الحقيقة كثير من الموظفين يعني من أهل الزكاة. بعض الناس يقول لا ده موظف، ده موظف بيأخذ 500 جنيه، ماذا يفعل عنده 5 أولاد؟ حتى لو كان ترمس مش هتكفي 500 جنيه، حتى ماذا تفعل له؟ نعم. وينظر أيضا لعدد الأولاد، ويعني قد يكون شخص دخله 700 جنيه أو 1000 جنيه وعنده ولد واحد تكفيه، وعنده سكن تكفيه، قد تفيض منه تفيض عنه الأموال. ينظر إلى الحاجة، عدد الأولاد وهكذا. نعم نعم. ولا حظ فيها لغني، لا نصيب فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ولذلك سيأتي معنا أنه لو أعطى الزكاة للغني وهو غير متحر فإنها لا تجزئه، لا بد أن يعطيها للمستحق. وأما إن أعطاها مع التحري ثم بان له أنه ليس بفقير وإنما هو غني فإنها تجزئه على الصحيح، على الصحيح. كما في الحديث تصدق رجل على غني، تصدق رجل على زانية، فأصبح الناس يتحدثون كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: قوله ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وأم بنو هاشم ومواليهم. قال ولا تحل يعني الزكاة لآل محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الزكاة أوساخ الناس. وجاء هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم: لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وكذا مواليهم لا تحل لهم الزكاة. وابن قدامة رحمه الله حصر آل محمد في بني هاشم، والأظهر أنه بني هاشم، بنو هاشم وبنو المطلب أيضا يدخلون في آل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا من تلزمه مؤنته، ولا إلى كافر. نعم. ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا كالأجداد، لأن نفقتهم واجبة على من هم جد له، من هم والدين له، إذا لم يكونا غير مكتسبين، ليس عندهم صنعة يتكسبون منها وليس لهم مال، فإن أبناءهم يجب عليهم أن ينفقوا على الوالدين. كالزوجة والأبناء، ولا إلى الولد وإن سفل، لأن الولد يجب على أبيه أن ينفق عليه، ولا من تلزمه مؤنة، ولا إلى كافر. إذا كان تلزمك مؤنة هذا الشخص فإنه يجب، فإنه لا تدفع له الزكاة. ولا إلى كافر، لأنه من شروط الزكاة أن تكون للمسلم، إلا في حالة واحدة وهي المؤلفة قلوبهم، القسم الذي هو الكفار يخشى بأسهم يعطون من الزكاة لدفع بأسهم. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم. نعم، ويجوز التوكيل في الزكاة كما يجوز في الكفارات وفي رمي الجمرات في الحج، يجوز التوكيل في دفع الزكاة، ولكن بشرط أن يكون أمينا وعلى علم بأحكام الزكاة، عنده أمانة حتى لا يخون في الزكاة، وعنده علم بأحكام الزكاة، حيث أنه لو حصل شيء واحتاج أن يغير الزكاة من هذا القسم إلى هذا القسم يكون عنده فقه في أحكام الزكاة. ومع الأسف كثير من الجمعيات اليوم لتجمع الزكاة فيها جهل، وربما أنفقوها على طعامهم وشرابهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، وربما ألزموا الناس بعض الأشياء التي لا يصح إلزامهم بها، كان يكون عندهم يتامى مثلا فيلزمون المرأة أن تشتري ماكينة خياطة، أو تشتري جلبابا من عندهم، أو تشتري عسلا، أو تشتري سواك، أو تشتري خمار. لا، لا تلزمها، لا إكراه في البيع، لا يجوز إكراه أحد على بيع شيء معين أبدا، هي تأخذ مالها وكفالتها لابنها وتشتري من حيث شاءت، أن تلزمها أنت على شراء هذا الشيء هذا محرم، لا يجوز، هذا إكراه. أو تشترط عليه لكي يعطيك الكفالة أن تشتري من عندي خمار أو جلباب، من قال لك هذا؟ ويلعب به الشيطان يقول حتى تلبس الجلباب، طيب أنت الذي عليك أن تقول لها البس الجلباب، لكن لا تلزمها أن تشتري من عندك جلباب، وهذا يلعب به بعض أصحاب الجمعيات، ولذلك بعض العلماء حذر من الجمعيات ورأى أنها من البدع في هذا العصر، منهم الشيخ ربيع وأظن الشيخ مقبل أيضا ابن هذا الوادعي كذلك. نعم، وبعض العلم يرى الجدل مع الشيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهم من العلماء، لكن بشرط أن يكون القائم عليها أمينا ومن أهل العلم على علم وبصيرة حتى يفهم أحكام الزكاة وكفالة اليتيم وكفارات يأتيه أموال فيحتاج يتصرف. يعني جاءك مثلا كفارة يمين، أرسل لك شخص كفارة يمين 1000 جنيه، ثم أو أرسل لك مال لا يدري، لا تدري ما هذا المال ما هو، ها؟ ماذا تفعل؟ تقول انفقه هكذا، قد يكون زكاة فله أصناف 8 لا تخرج عنها، قد يكون صدقة الأمر فيها واسع، قد يكون كفارة يمين وكلك فيها، لابد أن تسأل هذا المال أرسلته إليك، طيب جلس ولم يرسل إليك وجلس معك المال، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ لابد أن تسأله. أو الذي أتاك بهذا ما تقول خذ المال أنا لا علاقة لي به، خذه تصرف فيه أنت، رده إلى صاحبه وتخلص نفسك أمام الله وتبرئ ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى، أما أن تضعه في جيبك وتسكت عليه لا، قد تموت. لكن الإنسان إذا كان عنده مثل هذه الأمانات يخبر أهله، يخبر أهله ومن يستأمن حتى إذا مات يكون يعني يكون هذا الشيء معروف، معروفا عنده، هذا مالي وهذا زكاة وهذا كفارة وهذا صدقات وهذا إطعام كفارات وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز دفع الزكاة إلا فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم. يجوز صدقة التطوع، يدفع الإنسان صدقة ولو لولده ولو لزوجه ولو لأي أحد يعطى من الصدقة التطوع الأمر في ذلك واسع، لليتامى ولو أعطى لهذه الأصناف لا بأس، ولو أعطى لغني من غير هذه الأصناف لا بأس، يتودد إليه فيعطيه من الصدقة، ينتوي الصدقة ويؤلف قلبه. يعني واحد شغال عليك نازل عليك كلام كلام كلام، فتعطيه صدقة أو هدية حتى تكف لسان بعض الناس، يعني هكذا هكذا لا يسكت إلا بالعطية. قد تعطي من صدقة التطوع ليس من زكاة من الزكاة لتكف شره عنك والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام قهرا. نعم، يعني دافع الزكاة الذي عليه ويتجب عليه الزكاة لابد أن ينتوي أن هذه زكاة، إلا إذا جاء الإمام وأخذها منه عنوة وقهرا دون أن ينتوي فإنها تجزئه. نعم. قال رحمه الله: إذا دفع الزكاة إلى غير مسلم. وهل عفوا وهي وهل تجزئ إذا أخذها الإمام ولو كان ظالما قبل موعدها مثلا بسنة أو سنتين؟ تجزئ، حتى لو كان الإمام إمام ظالم وفاسق وأخذ الزكاة هل تجزئ عنك؟ نعم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره أن الأئمة يعطون الزكاة. وأما ما قاله ياس برهامي من أنها لا تعطى أحسن، أنه لم يعطوا الزكاة لولاة الأمور، فهذا خطأ، هذا خطأ، ويجب الإنسان ينتبه. بعض الجمعيات المشبوهة تابعة للجماعة الإخوان أو الجماعات المنحرفة تكفيرية لا يعطون الزكاة لأنهم غير أمناء. إذا كان الإنسان غير أمين في دينه فإنه لا يؤمن على المال من باب أولى أيضا. نعم. والإنسان إذا جاءه مال زكاة يجتهد في التخلص منه بسرعة، لا يبقيه عنده، يجتهد أن يتخلص منه، فإنه قد يكون الآن قوي الإيمان، لا سيما في أزمات الفتن، الآن هو قوي الإيمان قد يضعف إيمانه فتمتد يده لهذا المال. لذلك في اللقطة تنازل علماء هل أفضل أن يتركها أم يأخذها، قولان، والثالث هو المختار أنه على التفصيل. إن كان يأمن أنه لا يتصرف فيها ويحفظ هذه اللقطة يلتقطها، وإن كان لا يأمن الأفضل أن لا يأخذها، يجي 50,000 ويقول ما له علاقة بها إذا كان لا يأمن على نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا. نعم، كما في الحديث أن رجلا قال: لا أتصدقن الليلة، فتصدق على غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني، فقال: الحمد لله على غني، لا أتصدقن الليلة، ثم تصدق فوضعها في يد زانية. فجعل الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: الحمد لله على زانية، لا تصدقن الليلة، ثم تصدق فوضعها في يد سارق. فجعل الناس يتحدثون: قالوا: تصدق الليلة على سارق، فقال: الحمد لله على غني وزاني وسارق. ثم أتي فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله، وأما السارق فلعله يتوب من سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعف وتتوب من زناها. فإذا أعطى الإنسان غنيا الزكاة ولكنه تحرى وكان يظن أنه فقير، ثم بان له أنه غني بعد إعطائه وليس قبل إعطائه، فإنها تجزئه على الصحيح ولا يلزمه أن يدفعها لفقير آخر. طيب. نعم. إذا إيه؟ مثلا شخص فقير وأتاه ماله، هل له أن يرده؟ لماذا؟ إذا تعافى الفقير لا بأس، لكن إذا كان التعافى يضر أبنائه يضر زوجته مثلا وربما يحتاج أن يسرق، لا يأخذ من الزكاة. بعض الناس مثلا عنده مال أمانة ويأتيه مال من الزكاة فيقول لا أنفق من الأمانة ولعل يأتيه المال بدون استئذان صحيح، لا لا يجوز أبدا. الأمانة تأكل الميتة ولا تأكل من الأمانة، إذا اضطررت في مخمصة تأكل الميتة ولكن الأمانة لا تأكلها ولا تستعملها أبدا إلا بإذن صاحب. واحد وقف عندك سيارة، وقف عندك دراجة نارية، وقف عندك وقف عندك عجلة، لا تستعملها أبدا إلا بإذن، إلا إذا خشي عليها الضرر، إذا لم تتحرك فتحركها بمقدار ألا تضر. إذا واحد قال لك لو سمحت تعمل جرم معه تقدر تكتب به الدرس، لا يجوز، لا تستعمله إلا بإذن، لا سيما إذا كان ينفس بالجمال كالقلم ونحوه، أو تفتش في هاتفه، أو كرسي وضعه لينس عليه فلا تنس عليه، لا يجوز، لا يجوز. الإنسان أن يفرق بين الحقوق والإحسان، حقوق الواجبة نعم إذا لم أدرك حقك لك أن تغضب، أما إذا لم أحسن إليك ليس لك أن تغضب، هذا إحسان. إن أحسن أحسن وإلا لم يحسن، وهذا من الأمور المهمة حتى تثبت الأخوة بالله. البعض الإخوة إذا يعني تلاحموا ويعني اجتمعوا لا يفرقون بين أموالهم، يقول مالي ومالك سواء، فيبدي إيه يأخذ اللي بجيبه وهو يبدي اللي بجيبه، لا لا ليس كذلك، إلا إذا أذنك إذن مطلق خلاص على الواحد لزوجتك أو أبنائك مثلا. نعم نعم نعم، أذفة مواله وأنفقه على غيره، يعني جاءك مال وأنت لست أهلا لذلك، كان أنا جاءني مال الآن مثلا واحد قد 50,000 جنيه وأنا لم أطلب منه شيئا وأنا لست من أهل هذا المال ولا أحب أن أخذه ولم تستشرف نفسي إليه، لم أتطلع إليه، لا مانع أن أخذه وأزوج به 5 إخوة منكم أو 10 إخوة، لا مانع، خذه فتموله وأنفقه على غيره، لكن بحيث إذا كان الإنسان طالب علم أو عالم لا يؤثر هذا على فتواه وعلى علمه، وهذا يحمل على من لم يقبل السرة من العلماء، أما من قبلها فيؤمن يأمن عدم التأثير على فتواه وعلمه. يقول أحسن الله عليكم أمين، إذا كان الشخص على الجنابة قبل صلاة الفجر ولو اغتسل خرج وقت الصلاة فماذا يفعل؟ وفي حالة الثانية إذا اغتسل لا يخرج وقت الصلاة ولكن تفوت صلاة الجماعة فماذا يفعل بذلك الوقت؟ الجمهور من العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقدمون واجب الوقت، يعني إذا اغتسل يقدمون واجب الطهارة عفوا إذا كان منشغلا بشرط الطهارة من شروط صحة الصلاة ولو خرج الوقت يقدمون الطهارة، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقدم شرط الوقت، يعني إذا كان الوقت إذا توضأ أو عفوا إذا اغتسل فإنه يخرج وقت الصلاة قال يتيمم ويصلي ثم يغتسل بعد ذلك حفاظا على الوقت، والأظهر والله أعلم قول الجمهور لأنه منشغل بشرط هو معذور، لكن لو سخن الماء خرج وقت الصلاة أو فاتته صلاة الجماعة الأظهر والله أعلم أنه يسخن الماء ولو فاتته صلاة الجماعة، إن الماء موجود، الماء موجود، والتيمم عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله، فلم تجدوا ماء فتيمم. نعم نعم شخص وأنا عندي مثلا أكون في مكان آخر في البيت أو شيء أصلا عندي هذه الكلمة أخذت استعملت يعني كان حدث معي في الموقف استخدمت هذه الكلمة في ذلك الوقت هل يجوز هذه الحالة أو لا؟ وهو قد أتى بالآية الموصلة إلى هناك ولا بعد؟ بعد خلاص بعد الأمر فيه ساعة في هذا فيه ساعة لقيمة يقصد المال الدنيا هذه بعينها يعني لو فكيتها مثلا صرفتها عشرات أو عشرات لا بأس لكن هم لنا تصل كمان تصل كمان هذا أمر مهم بعض الإخوة تساءل في هذا وتلاعب تصرف في المال هذا لا يصح أبدا لا يصح أبدا هذا الشيء شيخنا صلى الله عليه وسلم ما حكم التوكيلات على بعض السلع التي لا يجوز بيعها وشراؤها إلا من هذا المكان ما معنى من هذا المكان توكيلات شيخ الحسن والي توكيلات مثلا بعض السلع هي مثل توكيل لا يشترى إلا من هذا المكان هل هذا احتكار أو هذا يعني هذا وكيل إن يعني وكيل معتبر ذلك فعلته مع هذه السلع إلا من هذا المكان أيوة تابع تابع لمصنع أو شركة لا بس هذا الشيء خاص به أما إذا جمع التجار الأموال والحبوب من الأسواق واحتكروها إلى وقت البيع ولم تعد متوفرة على الناس هذا هو الاحتكار الممنوع أما إذا كانت السلعة متوفرة إذا تشتري هذا النوع مثلا من السكر تشتري نوع آخر لا بس إذا تشتري هذا النوع من الشاي تشتري نوع آخر لا بس أما يعني مثلا أنهم يعني يقولون يرفعوا الحبوب للأسعار من المزارعين لأن الناس يحتاجون هذه الأشياء يبحثون عنها ولا يجدونها فترتفع الأسعار بسبب هذا وفق الله الله شخص إذا وجد شيئا الذي ليس له قيمة عند القوم للناس وهل يعلن لم يأخذ هذا في النقطة التي لها قيمة أما الحبل والصوت بمثل العلماء يعني الذي لا قيمة له إذا كان شيء ليس له قيمة لا يسمع يعني وجد بقالة عشر جنيه ما يأخذه يعني عشر جنيه في زماننا هذا لا قيمة له قبل ذلك كانت تطعم وتشرب شاي وسكر وتأكل سكر وشاي وتأكل منه لا قيمة على حسب الزمن يعني لكن ليس لها قيمة عند الناس لا سكر شيء تخزنه تكون تشرب تخزنه أصدق الله يا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله